قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام السلم. وهو والسلف لغة بمعنى واحد وشرعا بيع شيء موصوف في الذمة ولا يصح إلا بإيجاب وقبول. ويصح السلم أين عصاي؟ وكل مرة تفضل تقول لي مش إيه؟ ولا يصح إلا بإيجاب وقبول. ويصح السلم حالا ومؤجلا، فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح، وإنما يصح السلم فيما أي في شيء تكاملت فيه خمس شرائط. أحدها أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه، بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه، كلؤلؤ كبار وجارية وأختها أو ولدها. والثاني أن يكون جنسا لم يختلط به غيره، فلا يصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط، كهريسة ومعجون، فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجبن. والشرط الثالث مذكور في قوله ولم تدخله النار لإحالته، بأن دخلته لطبخ أو شيء، فإن دخلته النار للتمييز كالعسل والسمن صح السلم فيه. والرابع أن يكون ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا، فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس بسلم قطعا في هذا العبد. تقديم المحال على العين يبقى البعد. لا خطأ تصحيح. على الهامش بس، وبالرصاص مش بالجاف، بالرصاص على الهامش. فليس بسلم قطعا، ولا ينعقد أيضا بيعا في الأزهر. والخامس ألا يكون من معين كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبرة. ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط، وفي بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شرائط. الأول مذكور في قول المصنف، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، فيذكر في السلم في رقيق مثلا نوعه كتركي أو هندي، أو ذكورته أو أنوثته، وسنه تقريبا، وقده طولا أو قصرا أو ربعة، ولونه كأبيض، ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، ويذكر في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع، ويذكر في الطير النوع والصغر والكبر والذكورة والأنوثة والسن إن عرف، ويذكر في الثوب الجنس كقطن أو كتان أو حرير، والنوع كقطن عراقي، والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة، ويقاس بهذه الصور غيرها. ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخامل المقصور. والثاني أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر، كيلا في مكيل، ووزنا في موزون، وعدا في معدود، وزرعا في مزروع. والثالث مذكور في قول المصنف، وإن كان السلم مؤجلا ذكر العاقد وقت محله، أي الأجل، كشهر كذا، فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا لم يصح. والرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب. والرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب. ماشي كده؟ هذا الذي تريده ولا إيه؟ هو برج الميزان اللي عند حضرتك ده المصحح الكتاب ده، مش المتن ولا الشرح. نكمل ولا ايه؟ النسخة الثانية القديمة فين؟ والرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب، أي استحقاق تسليم المسلم فيه. فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح. والخامس أن يذكر أو أن يذكر موضع قبضه، أي محل التسليم، إن كان الموضع لا يصلح له أو صلح له ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة. والسادس أن يكون الثمن معلوما بالقدر أو بالرؤية له. والسابع أن يتقابض أي المسلم والمسلم إليه في مجلس العقد قبل التفرق، فلو تفرق قبل قبض رأس المال بطل العقد، أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة. والمعتبر القبض الحقيقي، فلو أحال المسلم برأس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي. والثامن أن يكون عقد السلم ناجزا لم يدخله خيار الشرط، بخلاف خيار الشرط فإنه يدخله. آسف، بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله. السلم سبق الكلام عليه في ذكر أنواع البيع، وهنا تكلم علي مرة أخرى بتفصيل، طبعا يعني هذا هو محل التفصيل، فتكلم بتفصيل عن معنى السلم من ناحية الشرعية الفقهية، وتكلم عن شروط المسلم فيه، لأنه هو العبرة أو المدار عليه، لأنه هو الجديد في هذا العقد أنها أو أنه عقد على غائب، وهذا الغائب في الذمة وليس معينا. فاستفاض وشرح بتوسع شديد في موضوع المسلم فيه، شروطه سواء الواقعة أو التي تذكر في العقد، فتكلم عن 5 شرائط و8 شرائط. الـ5 شرائط الأولى إنما تتكلم على ماهية المعقود عليه المسلم فيه، أسلمت في ماذا، هذا المسلم فيه تتناوله 5 شرائط الأولى. ثم تكلم بعد ذلك بـ8 شرائط عن أيضا المسلم فيه من ناحية ماذا يقال عنه في العقد، ماذا يشترط فيه في العقد. فـ5 و8 كلتاهما تتكلم على المسلم فيه، بس هذا من ناحية الواقع ماهية المسلم فيه، عن أي شيء نجري هذا العقد، نسلم مالا في مقابل ماذا بالضبط. والـ8 الأخيرة تتكلم على العقد على هذا المسلم فيه وماذا ينص عليه فيه. هذا الفصل يتميز بكثرة المصطلحات أو التعبيرات المصرية الدارجة في وقت الشيخ، في زمن الشيخ أو في زمن هؤلاء الفقهاء وما قبله طبعا، فلذلك سيكثر ذكر بعض الألفاظ الخاصة بالمجتمع المصري في وقت مصنف أو المحشي رحمه الله ومن سبقه ممن كتبوا في هذا الفصل. فهذا شيء تجدر الإشارة إليه لكثرة ما يرد من ألفاظ في هذا المجال. ثم نعود إلى كلام المحشي، يقول رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل في أحكام السلم. قال: لما فرغ المصنف من حكم بيع الأعيان شرع في حكم بيع الذمم، فهذا هو القسم الثاني المتقدم في قوله: وبيع شيء موصوف في الذمة. ولهذا قال الشارح هناك الحمد لله ليكم مصلحة. ولهذا قال الشارح هناك ويسمى هذا بالسلم. وتقدم أنه مبني على أن البيع في الذمة سلم ولو بلفظ البيع وهو ضعيف، كل هذا ذكر سابقا. نعم شرع في ايه؟ طيب شرع في بيع الزمن. مفيش حكم في المرتين. نعم. يعني النسخة القديمة اقرأي كده اول الفصل. طب ما انا قرأت غير الذي عندك، فانتبهي معي واخبريني بالالفاظ المخالفة، اي لفظ مخالف، لان عندي هنا لفظ زائد وهو كلمة حكم. لما فرغ المصنف من حكم، النسخة عندك ليس فيها حكم، فأنبهونا لو سمحت، نبهاني. على كل حال ما هو موجود في نسختي أو في نسخة الشائعة في أيدينا صحيح لا شيء فيه، ولكن فقط من ناحية الضبط. طيب، وتقدم أنه مبني على أن البيع في الذمة سلم ولو بلفظ البيع وهو ضعيف، والمعتمد أنه لا يكون سلما إلا إذا كان بلفظ السلم أو السلف. هذا العقد فيه أركان، فيه مسلم وفيه مسلم إليه وفيه رأس مال السلم وفيه مسلم فيه وفيه طبعا الصيغة الصادرة من المسلم والمسلم إليه. فالمسلم في الحقيقة هو المشتري في البيع، المسلم يقابل المشتري في عقد البيع، والمسلم إليه يقابل البائع في عقد البيع، ورأس مال السلم هو في الحقيقة ما يدفعه المشتري في عقد البيع من ثمن، والمسلم فيه يقابل المبيع السلعة المبيعة في عقد البيع. واضح؟ واضح؟ واضح؟ مش واضح. أيوة كده أنا أريدها مش واضح. طب لماذا لا ترد علي إلا بعد ثلاثة أسئلة؟ واضح واضح واضح وفي النهاية مش واضح. نحب لك صوانا وحب أن أضربك. أحب أن يسمع صوتي، أحب أن تسمع صراخي مثلا. طيب، عقد البيع عندنا بائع اللي هو الموجد، عندنا مشتري اللي هو القابل، عندنا ثمن سلعة المبيع، عندنا ثمن يسمى أيضا السلعة المبيع مثمن. السلعة والمثمن والمبيع يكون من البائع، والثمن يكون من المشتري. هذا عقد البيع. في مقابله أو في موازاته عقد السلم، وعقد بيع أيضا نوع من البيع، نوع من البيع. في مقابلة المشتري مسلم، هو من يعطي المال، يسلم المال، يسلم المال، لأنه يسمى بالسلم أو بالتسليم أو السلف أو التسليم. فمسلم المال هو المشتري، مسلم السلف وعندنا مسلم إليه. ده مسلم اسم فاعل ومسلم إليه اسم مفعول. ده بقبل البائع. المسلم بيدفع ماذا؟ هناك المشتري بيدفع الثمن، يقدم ويبذل الثمن، هنا المسلم بيبذل رأس مال السلف. نفس الشيء. والبائع اللي هو المسلم إليه بيبذل عندما يحين الوقت يبذل اللي هو إيه؟ السلع. المسلم فيه. هو بيقابل في عقد البيع السلعة أو المثمن أو المبيع. واضح كده يا سيد؟ ثاني بقى أحسنت. في عقد البيع يجري بين شخصين، بائع ومشتري. البائع هو الموجب. يعني أن توقفني إذا تعثرت في شيء. البائع هو الموجب. بعت إليك هذا القلم بعشرة، قبلت. بعت إليك هذا القلم، القلم ده المبيع السلعة المثمنة، بعشرة قبلت. مشكلة؟ عقد السلم أو التسليم أو السلف أو التسليم. يقول له المشتري اللي هو المسلم، مسلم المال، مسلم رأس مال السلم، يقول له أسلمت إليك هذه العشرة في كذا كذا كذا، أسلمت إليك هذه العشرة اللي هو رأس مال السلم، رأس مال السلم، أنا أسلم رأس مال السلم، أسلمت إليك هذه العشرة في الدرب من القمح اللي هو المسلم فيه. فيقول قبلت اللي هو مين؟ المسلم في المسلم إليه. يبقى المسلم يعطيه المسلم إليه رأس مال السلم في مقابل سلعة يأخذها في وقت معين، ويصف هذه السلعة ويحددها ومكان قبضها. نعم؟ صح. واضح؟ أي سؤال؟ كل ما تقوله للبيع أوجب ماذا؟ لما يطلع عليه الموجب أوجب هذا العقد؟ وجب بمعنى قطع أو سقط. وجب بمعنى قطع، إذا واحد إذا وجبت ذنوبه يعني سقطت ذنوبه. هو اللي بدأ هذا السقوط. العقد سقط يعني حدث وقع، صدر في التوبة. نعم تفضل. يعني الموجب في عقد السلم مشتري. مش مشتري هو في الحقيقة، هو مسلم. يعني انسى بقى المسلم، أنا بقول فيه مقابل لأنه هو اللي بيبذل السلم. هو مش مشتري. هو يقابل المشتري في عقد البيع، لكن هناك مصطلحات أخرى بقى. الجمع بينهما أن هذا يبذل السلم وهذا يبذل السلم. ولا تنسى أخي الحبيب أنه حتى في عقد البيع يجوز التبادل، يجوز أن يوجب المشتري ويقبل البائع. يعني يجوز أن يبدأ المشتري فيقول اشتريت منك هذا القلم بعشرة، فيقول البائع قبل أو بعت اشتريت وبعت. يعني أيهما يبدأ لا يضر، لكن الأصل البائع هو الذي يتخلى عن السلعة فيوجب. هو ده هو الأصل. لكن لو تبادل المواقع والمراكز القانونية والعقدية فلا بد. السلم غير القرض. ما علاقة السلم بالقرض؟ مفيش أي علاقة بين السلم والقرض إلا في التسمية، أن السلف يقال في القرض أيضا سلف. أن السلف والقرض بمعنى واحد. يجي كلام عيد قرض هناك بيعطيه سلعة ويأخذها مرة أخرى، بيعطيه شيئا ما ويأخذه مرة أخرى، بيعطيه نقودا حتى ويأخذها مرة أخرى. هي أو ما يشابهها أو ما شابه، لكن ده بيع عادي، نوع من أنواع البيوع، ده نوع من أنواع البيوع. تعريفه بيع شيء موصوف في الذمة، تعريفه في الأول في بيع بيع شيء موصوف في الذمة. أستاذ حسام بصفتك يعني قد جئت متأخرا، بيع شيء موصوف في الذمة، ما معنى الذمة؟ بعد السلام عليك، ما معنى الذمة؟ الذمة يعني الأجل، لا المعنى اللغوي ولا الاصطلاحي؟ الذمة يعني في الذمة، في الأجل ولا حاضر ولا ليست حاضرة؟ الذمة، ما معنى الذمة؟ ما معنى الذمة؟ ما معنى الذمة؟ ما معنى الذمة؟ ما معنى الذمة؟ ممتاز، صلاحية قال ايه؟ غش كويس ها؟ صلاحية ايه؟ الإنسان الكون ايه؟ اقرأ اقرأ ما عندك ها، اقرأ. ما تعريف الذمة؟ صلاحية الإنسان والالتزام. يعني ايه الإلزام والالتزام ها؟ صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام، الإلزام من قبل من والالتزام من قبل من؟ ما معنى الذمة؟ طبعا ما فيش. نعم الذمة من حيث اللغة صح، العهدة. طيب ومن ناحية الاصطلاح والفقه ما معنى الذمة؟ تفضل. لغة العهد والأمان، ده الذي يعني لحق أن يقتنصه من الكتاب. أما من ناحية الشرع، أيوة من ناحية الشرع عمل تفضل تفضل تفضل السلام السلام السلام مين السلام مين؟ أجل أجل قريب إن شاء الله. أهلا أهلا أهلا، تفضل يا علامة. أيوة التي هي غير معينة، افتح يدك يا حبيبي. ها؟ معنى الذمة. طلع لي اخرج لسانك في الذات. معنى قائم بالذات. معنى القائم بالذات. قابل للإلزام والالتزام. قابل أو صالح للإلزام والالتزام. الإلزام من جهة من؟ الشارع. الإلزام من جهة الشارع. والالتزام من جهة المكلف. معنى قائم بالذات. معنى القائم بالذات صالح للإلزام والالتزام. مر علينا ولا لم يمر يا رمضان؟ مر علينا. ممتاز يا أستاذ حمزة، ممتاز. معنى القائم بالذات طلب يا شيخ محمد، ما كنتش تضربهم ما يمشيش يا شيخ محمد. يا شيخ محمد جاب معنى القائم بالذات صالح للإلزام والالتزام، الإلزام من جهة الشارع والالتزام من جهة المكلف. طيب الذمة جر ومجرور متعلق بإيه؟ الذمة جار ومجرور، بيع شيء موصوف في الذمة. الذمة جار ومجرور متعلق بإيه؟ هذا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ ما متعلقه؟ ها أم أحمد، الذمة جار ومجرور متعلق بإيه؟ ببيع، صح؟ ببيع، إما متعلق ببيع أو متعلق بمحذوف صفة بشيء. بيع شيء كائن في الذمة، هل يتعلق بموصوف أيها النائم؟ الذمة متعلق بموصوف؟ متعلق بموصوف ينفع يا شيخ عبد الخالق؟ لماذا لا ينفع؟ لأنه لا معنى له، لأنه لا معنى له، لا معنى له. موصوف في الذمة، يعني موصوف في الذمة، يعني عرفنا الذمة الآن، فلا يمكن أن يتعلق بموصوف، لأنه لا معنى له. إذا فهمت معنى الذمة يبقى لا معنى لكونه موصوفا في الذمة، وإنما بيع في الذمة، وإنما شيء كائن أو بيع شيء كائن في الذمة. ومر معنى هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا لا، قلنا بالذات، احنا لما قلنا احنا قلنا بالذات، بالذات يوجب لي لا تجيب حاجة. الإجابة ده العقد، معنى الذمة شيء، وأني أوجبت على نفسي في ذمتي شيء آخر. في ذمتي يعني أوجبت على نفسي؟ لا ما أيواش، لا ما أيواش، لا في ذمتي مش معنى أوجبت على نفسي. في ذمتي كذا وجوبا، في ذمتي كذا استحبابا، مش لازم يكون وجوبا. من قال أن في ذمتي يعني وجوبا؟ أي تخيل. طيب، إذا جرى العقد، قلنا مثال أو صورة عقد السلم، أسلمت إليك 10 دنانير في إردب قمح أو أي شيء، يعني مما يقبل السلم كما سنعلم الآن. فبدلا من أن يقول أسلمت إليك قال بعت إليك، بعت لك، هل يصح؟ مر معنا وأعاده هنا مرة أخرى، قال وتقدم أنه مبني على أن البيع في الذمة سلم، ولو بلفظ البيع وهو ضعيف. لا تستخدم في عقد السلم لفظ البيع، تقول أسلمت إليك، أما أن تقول بعت لك فلا يصح لا سلما ولا بيعا. فقال والمعتمد أنه لا يكون سلما إلا إذا كان معتمد، يعني من خلاف، إلا إذا كان بلفظ السلم أو السلف، ومع ذلك فهو نوع من البيع لكن بلفظ مخصوص. قال وإنما عقد له المصنف، يعني كأنه يستشكل عليه أحد المستشكلين ويقول له لما كان بيعا أنت تدعي أنه بيع، نوع من البيع، فلماذا عقد له فصلا مخصوصا؟ وقد تكلم سابقا آنفا عن البيع وشروطه وما يصح منه وما لا يصح، فلماذا عقد له؟ هو نوع جديد، نوع من البيع. قال إنما عقد له المصنف مات، يعني فصلا، يعني خاصا به لطول الكلام عليه، هذه أول علة. ولاعتبار الشروط الزائدة فيه المذكورة في كلامه، شروط زائدة على ما يشترط في المبيع أو في عقد البيع. يبقى علتان لعقد فصل خاص بالسلم، علة الطول وعلة الشروط الزائدة الخاصة به فوق الشروط الخاصة بالبيع والمبيع. قال ويؤخذ من كونه بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم أو المرتد، ها وهو الراجح كما في المجموع. لما عرفت أن السلم نوع من البيوع فيؤخذ منه، يبقى هي له أحكام البيوع وزيادة، فيؤخذ من ذلك، يؤخذ من كونه بيعا، أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم أو المرتد. أريد واحدا من الطلبة أو الطالبات يصور لي هذا العقد غير الصحيح. مرة أخرى، يؤخذ من كونه بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم أو المرتد، وهو الراجح كما في المجموع. من يصور لي هذا العقد غير الصحيح؟ أن يقول الكافر، أن يخاطب الكافر مسلما فيقول له أبدا، كلام خطأ، كلام لخبطة، كلام ملخبط ينتج شيئا ملخبطا. مرة أخرى، يؤخذ من كونه بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم أو المرتد. من يصور تصويرا حسنا رائقا؟ مصطفى باشا. أبو رجل مسلوخة. مش صورنا احنا، صورنا عقد السلام كيف يكون، وقلنا اسلمت لك 10 في 10 دنانير مثلا في ارداب قمح او كيلو مش عارف ايه شعير او الى اخره. طب يلا اجري هذه الصورة، لا يحتاج الى ذكاء ولا الى حك الزق او اللحية. تكلم. الكافر، ها، الكافر هو المسلم. شوف شوف شوف شوف الكلام المتناقض. الكافر هو المسلم. ها؟ طب ماشي. كافر وأسلم، ماشي، الحمد لله. الكافر هو المسلم. والمسلم فيه، يلا، الكافر هو المسلم. طيب، وما هو المسلم فيه؟ وما هو رأس مال السلم؟ ومن هو المسلم إليه؟ المسلم فيه الرقيق، اللي هو مسلم أو مرتد. ورأس مال السلم أي شيء، أي شيء. يبقى أسلمت، هيقول إيه المسلم اللي هو الكافر؟ المسلم اللي هو الكافر. الكافر هيقول، الكافر اللي هو هياخذ دور المسلم في هذا العقد، يقول لغيره يقول له اسلمت لك 10 دنانير في عبد مسلم او في عبد مرتد. فيها صعوبه هي، اسلمت لك، كافر بيتكلم والعياذ بالله، فكلام يقول اسلمت لك بخاطر المسلم اليك، اسلمت لك 10 دنانير في عبد مسلم أو في عبد مرتد. فقال لي هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يأتي السؤال بقى، لماذا لا يجوز؟ تصورنا العقد. لماذا لا يجوز؟ تفضل. لا يجوز الكافر أن يتملك، مش يشتري، لا يجوز الكافر أن يتملك. تعال. لا يجوز للكافر أن يتملك، لأنه لا يجوز للكافر أن يكون له ولاية على المسلم، الولاية دي عام والتملك خاص، يكون ولاية بغير تملك. هنا في اللي معانا ما هتملك، فلا يجوز للكافر أن يتملك حتى لا يكون له ولاية. ولماذا لا يكون له ولاية؟ لقوله تعالى كذا كذا. مر معنا قوله تعالى إيه معنا؟ إيه هو اللي نعم؟ قوله تعالى إيه؟ الذي مر عليه. الذي مر عليه، صح، الذي مر عليه. مر على كل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سورة النساء. خلاص. لما لا يجوز للكافر أن يتسلط على المسلم بولاية، ومن الولايات التملك. طيب ده بالنسبة للكافر الذي يتملك المسلم، عبد مسلم. طب وعبد مرتد لماذا لا يتسلط على العبد المرتد يا علامة الدارين؟ تفضل. لا يجوز له ان يتملك عبد مرتد. ممتاز. لماذا؟ ربما يعني ربما يرجع الى ربما ايه؟ ربما يرجع الى دينه وربما لا يرجع. طب لو اذا لم يرجع وخلاص العقد صحيح الى ان يرجع الى الاسلام مره اخرى ويفيق من غفوته وغفلته وخيبته، العقد صحيح؟ يقول لي لا، هو من البدايه خطا، عقد لا يصح من البدايه. رجع او لم يرجع، رجع سريعا او رجع بطيئا، ربما ايه بقى من الكلام الاخر الصحيح؟ تفضل يا علام. ها، باعتبار ما سبق. يعني ايه باعتبار ما سبق؟ نعم، كان مسلما والعياذ بالله ولاحق بالكفار، ارتد والعياذ بالله، كان مسلما. لانه اخس، لانه لازال اخس منه. تكلم ليه بغير اذن؟ ما معنى هذا؟ تفضل. الاصل فيه ان نفس حد القتل، فمش الاصل فيه ان نفس حد القتل. طب وايه يعني الاصل فيه ان نفس حد القتل؟ كلام مش صحيح، لكن حتى خليه ينفذ في حد القتل. ايه يعني؟ هل يمنع ان انا اشتري عبد مسلم، اشتري عبد مسلم ويقتص منه غدا؟ ايه المانع؟ العقد صحيح، كلام فارغ. ممتاز، جدع، ببقاء علقة الإسلام، هو ده الكلام الاصطلاحي الجميل. خذ جدع جنيها كمان، خذ جنيها كمان، ممتاز، ببقاء علقة الإسلام. علقة الإسلام. بقاء علقة الإسلام. اضرب يا جنيه حتى لا نفس الخطرة. ربع جنيه جديد. ها، حد يقول كلام تاني احسن؟ ولذلك انا رفضت هذا الكلام. كلام بقى الدقيق المحرر المحترم الجميل ليأخذ جائزة جنيها كاملا. يعني الاحتمالية مش تشفع له؟ لا تشفع له. ازال اخس منه كافر اخس منه؟ والله لا. ايه اخس منه؟ ايه علاقة الاخسية من غير الاخسية؟ المرتد حتى ولو ما علاقة ابدا. الكافر احسن من المرتد، انت مخطئ. الكافر افضل من المرتد. الكافر الاصلي افضل من المرتد. بالنظر والله الكافر الاصلي افضل من المرتد. بلاش لبت وعجد، بلاش جدال بالباطل. الكافر الاصلي افضل من المرتد. نعم، بالنظر للرجوع. بالنظر ما رجعش، هو رجع. احتماليه الرجوع يا ابني، ما فيش حاجه اسمها احتماليه الرجوع. الكافر يقر على زوجيته، المرتد لا يقر على زوجيته، زي ما قال لك العلامه ده بيقول اذا، ولا مش عارف مين اللي قال، اذا ارتد والعياذ بالله خلاص يسلم منه ماله ويسلم منه عياله، لا يقر على زوجيته. ده اخس، كان يعلم النور والايمان والهدى ثم تركه وخرج، اما الكافر لا يعلم. كلام فارغ. ها، في حد ليه اي اضافه؟ نعم، ايوه. مش حاجة اسمها محتمل، والله يبارك فيك، مش حاجة اسمها محتمل. مسلم إذا مرتد، نعم قول. ها يعني ما الكافر مخاطب بالفروع؟ عند الشافعي خطأ، الكافر مخاطب بالفروع لأنه لا يقر، المرتد لا يقر. يعني لما أخذ هذا السبيل المنكر وهو الردة والعياذ بالله، لما اختار هذا الطريق المظلم لا يقر. ما حكم الشريعة في هذا المرتد أو هذه المرتدة؟ أنه لا يقر على ردته. هذا الشخص اللي هو اسم المرتد لا يقر على ردته، ولذلك يحبس ويستتاب وماله يوقف. كما سمعنا المرتد لا يقر على ردته، يعني هو الآن في حالة غير سوية، غير مستقرة، غير مقرة. فنتوقف في كل شيء، نقول له مالك موقوف، إن مات على الردة لا يرث أحد، لا أولاده ولا لا أولاده المرتدون إذا ارتدهم آخرون، أو يعني زوجته المرتدة أو أبوه والعياذ بالله، ولا المسلمون ولا الكفار ولا أي حد من لا يورث، لا من قبل كافر ولا من قبل مسلم ولا من قبل مرتد مثله، إنما يأخذه بيت مال المسلمين. فإذا عاد الإسلام خلاص فلا يقر، فأحكامه موقوفة، أحكامه موقوفة. هذه هي العلة الصحيحة المباشرة. طيب تصورنا الفرع وعرفنا علة المنع. المرتد يكون موقوف على الكفر الصورة دي. مش ممكن لا حكما ولا لغة، يعني مش ممكن. لو حب ان هو يصوغ بيقول الشيخ سامح رحمه الله، يقول هل يمكن ان يكون السياق المرتد معطوف على الكافر؟ مش ممكن، كلام لا يقوله احد بعد طول العشرة مع الكتب بهذه الطريقة. نقول ده معطوف على ده، كان يقول حاجة تانية، كان يقول لا يصح ان يسلم الكافر او المرتد. كلام غريب جدا. مش لغة الحديث يجب كصياغة، بغض النظر عن الكتاب بقى. الكتاب لا كلام مش في كده خالص. لا يصح ان يسلم الكافر في الرقيق المسلم او المرتد. قلنا هو ماله نفسه موقوف يا ناس، لها نقول ماله موقوف، ليس له مال اصلا، ماله خلاص سلب منه ماله. هترجع للاسلام فيرجع اليك ماله، ولا لا ترجع للاسلام فيقتص منه ويصير، لانه مش يقتص عفوا، فيقتل ردة ويصير ماله الى بيت مال المسلمين وليس له مال اصلا. فكلام غريب. نعم. لا، الكافر الذي يرأس المسلم في العمل ليس له ولاية عليه، ليس له ولاية عليه، ولاية شرعية ليست وضعية. بدليل ان الاب يكون يرتد والابن مسلم، حتى زول الابوة، يعني لما يرتد الاب حتى نفك عنه الابوة، هيبقى مش ابوه، ما هو ابوه وامه. طبعا ولاية شرعية مش ولاية طبيعية. ويؤخذ من كونه بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم أو المرتد، وهو الراجح كما في المجموع. والمراد بالأحكام هنا الصحة والفساد. المراد بالأحكام هنا يعني في قوله فصل في أحكام السلف. فالمراد بالأحكام هنا الصحة والفساد المأخوذان من كلام المصنف. ليه؟ لأن المصنف بيقول فصل في السلم، فصل في السلم، وأحكام دي من عند الشارح. فلماذا أضاف الشارح كلمة أحكام؟ قال مأخوذ من كلام المصنف، يعني هو لم يأتي بها من عندي بل مأخوذة من كلام المصنف، يعني بسط لما أضمره المصنف أو اختصره المصنف. والمراد بالأحكام هنا الصحة والفساد المأخوذان من كلام المصنف، وإنما قدرها الشارح، قدرها اللي هي كلمة أحكام. المتن يقول فصل السلم، الشارح أضاف كلمة أحكام. لماذا بقى قدرها الشارح؟ قال لأن المصنف لم يبين حقيقته. حقيقته يعني تعريفه. قال والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فده الدليل أصلا بمعنى الدليل، الدليل فيه قبل الإجماع، إذن الدليل الإجماع، وقبله من ناحية الشرف والرفعة والمكانة طبعا القرآن ثم السنة. إنما قدم الإجماع وهو في الحقيقة مؤخر، قدمه بكونه محل اتفاق والخارج عنه، خارج عن الملة. من أنكر وجود حكم السلم في الشريعة كافر، وهو يعلم طبعا كافر. من أين جبنا بهذا اللفظ الشديد الخطير كافر من كونه مجمعا عليه؟ أما لو لم يكن هذا الإجماع منعقدا لكان منكرا لشيء مظلوم، لأنه في القرآن يحتمل ويحتمل، في السنة يحتمل ويحتمل، غير مقطوع به دلالة ظنية. لكن لما صار له إجماع فكان الخارج على هذا الإجماع كافرا، فلذلك قدمه الأصلي قبل الإجماع. لماذا قلت الإجماع؟ الأصل القرآن، السنة، الإجماع. لماذا قلت الإجماع في الأول كده؟ عشان الإجماع ده له حجم خطير، تبين هوية الدين، خارج عنها، خارج عن الدين. لكن لا بد أن نحترم الكتاب والسنة، لأن في الحقيقة الإجماع لا يكون إلا عن دليل، يعني بغض النظر عن قوة وخطارة الإجماع، إلا أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، عرفه من عرفه وغاب عمن غاب عنه. والأصل فيه أي الدليل فيه قبل الإجماع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من سورة البقرة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فمن قال أن هذا مختص بالسلام؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في السلام. وكلام ابن عباس هذا كلام محترم، ولا يصدر إلا عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شأنه ليس الاجتهاد، إنما شأنه النقل والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام، أهل الحديث يقولون شأن هذا أنه لا يقال عن اجتهاد، إنما يقال عن النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كأنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة التي هي أطول آيات القرآن الكريم. قال وخبر الصحيحين، الأصل فيه قبل إجماع الكتاب والسنة، السنة ممثلة، نعم. طيب أحسنت. قال ابن عباس رضي الله عنه، وعندك إيه يا عبد الخالق؟ عنه ولا عنهما؟ طيب انتبه واستيقظ. رضي الله عنهما، نسختنا أحسن من نسختكما. وخبر الصحيحين دليل السنة الصريح، كلام ابن عباس محتمل أنه يكون سمعه، محتمل يكون اجتهاد، الراجح أنه سمعه من النبي، لكن معنا خبر صحيح صريح مباشر. وخبر الصحيحين من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في شيء، من أسلف يبقى بيخاطب من؟ بيخاطب من؟ أيوة أنت المسلم. أحسنت جدع، بتتكلم على المسلم. يا أيها المسلم إذا أسلفت فلتسلف المسلم إليه في شيء معلوم، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كل هذا لأن هذا النوع من البيوع الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، وهو خارج عن الأصل لأنه يتكلم على شيء معدوم، قد يكون معدوما وقد يكون غائبا، فحقه أن يمنع، وإنما أبيح للضرورة للحاجة، أبيح للحاجة. مثلنا لو تذكرون أن الناس المحترفين يعني أصحاب الحرف أو أصحاب الفلاحات والزراعات قد يحسنون هذه الحرف والصناعات والمهن، ولكنهم لا يجدون المالية، لا يجدون المال الذي يقومون به على حرفهم ومهنهم، في حين أنه في المقابل قد يوجد أصحاب الأموال الذين لا يجيدون الحرف والمهن والصنائع، أو يجيدون ولكنهم غير متفرغين، فكل يريد من أخيه ما يفتقده في نفسه. صاحب المال يفتقد المهنة فيريد الممتهن الذي يعمل له في ماله والذي يكسب له بهذا المال، وصاحب المال يريد صاحب المهنة يريد المال من صاحب المال لأنه يفتقد هذا المال. فجاءت الشريعة المطهرة تلبية لحاجات الناس فأباحت للزارع أو للفلاح مثلا أن يأخذ المال مبكرا لينتج به ويعمله في أرضه وفي أدواته وفي مزرعته ليخرج به هذه السلعة في وقت لاحق متأخر ليعطيه لهذا الرجل الذي يريد، صاحب المال يريد أن يجد هذه السلعة في وقتها، ويخشى أنه لا يجد هذه السلعة ويخشى أن تكون غالية الثمن، فيدفع مبكرا الآن مثلا ونحن في محرم ولا في على مشارف صفر ولا كذا، يدفع مالا ليقبض به سلعة في رمضان القادم، فاكهة لا تخرج إلا في الصيف مثلا، فاكهة لا تخرج إلا في الشتاء القادم وهكذا، أو في الخريف أو ما شابه. فهو الأصل فيه المنع وهو شرع على خلاف الأصل، فلما شرع على خلاف الأصل ضيقت موارده، ضيقت حدوده، فصار الأمر لابد فيه من تدقيقات شديدة حتى لا يتوسع في هذه الرخصة، كأنها رخصة والرخص يضيق فيها حتى لا تتسع لأنها على خلاف الأصل. لا الثمرة موجودة، لا بيسأل سؤال وجيه، عماد بيسأل ما الفرق بين هذا المسموح به وبين بيع الشجرة أو الثمرة عفوا قبل بدو صلاحها، ما الفرق؟ ها حد يرد على عماد، ما الفرق بين هذا الممنوع وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبين بيع شيء موصول بالذمة جائز؟ تفضل يا علام. ممتاز صح أحسنت، ده معين الممنوع وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بيع معين بيقول له الثمرة دي أنا عايزها ولم يبدو صلاحها. خد يا أستاذ سامي شاطر، أنت اللي سألت هو اللي أجاب، عندنا اللي بيجيب بياخد إيه جائزة، واللي بيسأل بياخد على إيده، بياخد الثمرة دي عين، لكن اللي معانا ده ذمة، بيع شيء مش موجود أو على الأقل موجود بس لم يعينه، انتبه لو سمحت، ممكن يكون موجود مش معدوم ولا حاجة، هو موجود ولكنه لم يعينه، بعت لك ثمرا، أسلمت لك في ثمر، الثمر ده قد يكون موجودا ولكنه لم يعينه، بحيث ممكن ينتقل بدل هذا يأخذ شيئا آخر يحقق الموصوف، يعني هو وصف له ثمرا معينا مثلا تين من نوع معين من بلد معينة موجود الآن، لكنه لما لم يعينه يستطيع أن يأتي بغيره مما يتحقق فيه هذه الأوصاف، ففرق شاسع ضخم، فرق الضدين بين المعين وبين الموصوف في الذمة. طيب يبقى عرفت أن دليل هذا العقد الكتاب سورة البقرة في آية الدين والحديث الصحيح المتفق على صحته والإجماع بعد ذلك. قال وأركانه خمسة، المسلم ومسلم إليه ومسلم فيه، ورأس مال السلم ورأس مال وصيغة يبقى خمسة على السبورة منها أربعة والخامس هو الصيغة التي تجري بين المسلم والمسلم إليه. وصيغة أشار إليها الشارح بقوله ولا يصح إلا بإيجاب وقبول، ثم قال ويعتبر فيه ما يعتبر في البيع إلا الرؤية. في البيع لابد من الرؤية حتى أنه يمنع بيع الغائب ويمنع بيع وشراء الأعمى، فهنا الرؤية لا تشترط لأنه بيع شيء غير معين، بيع شيء موصوف. قال وهو والسلف بمعنى واحد، يقال أسلم وسلم وأسلف وسلف. والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وإنما سمي المعنى الشرعي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتسليفه فيه. لماذا سمي؟ لأن لابد من وجود علاقة بين الاسم بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي في مجمله، يعني في معنى اللغوي وزيادة أو بتخصيص أو إلى آخره، زي مثلا الصلاة لغة الدعاء، أما الصلاة الشرعية فهي أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ولم تخرج عن كونها دعاء، يعني الدعاء جزء من الصلاة فليست منفكة. الزكاة معنى اللغوي معناها الطهارة، ومعناها الشرعي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص ليدفع لأصناف مخصوصة، هو في النهاية تطهير، تطهير، فلم يخرج عن المعنى اللغوي أو لم ينفك بالكلية عن المعنى اللغوي. فهنا أيضا يذكر لك لماذا سمي المعنى الاصطلاحي كذلك، لماذا أخذ من السلم اللغوي. قال إنما سمي المعنى الشرعي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، لأن المسلم يسلم المسلم إليه رأس المال في المجلس، فسمي العقد سلما من أجل ذلك. ولماذا سمي سلفا على لغة أهل العراق؟ قال سمي لتسليفه فيه، لأن المسلم أو المسلف أسلم أو أسلف رأس المال للمسلف إليه فيه، فيه الضمير يعود على المجلس. وحكى الرافعي في شرح مسند الشافعي عن ابن عمر أنه كره السلم، أنه كره السلم هنا، كره هذا اللفظ يعني. ولعل وجهه كما قال الشبرملوسي أن السلم لغة لاستسلام والانقياد، أن السلم لغة الاستسلام والانقياد، فكان ينبغي للفقهاء التعبير بالسلف، لكنهم عبروا بالسلم لأنه الأشهر، ولأنه لغة أهل الحجاز، ولأن السلف اشتهر عندهم في القرض. ثلاث التعليلات لاشتهار لفظ السلم على حساب لفظ السلف. الأصل إن هو يكون السلف مش السلم. ليه ما يكونش السلم؟ قال السلم ده معناه الاستسلام والانقياد. ما لنا ما الاستسلام والانقياد؟ لا علاقة له بالمعنى الاصطلاحي، فكنا نسميه السلف. فقال لي فيه ثلاث أشياء رجحت استخدام السلم على السلف، ثلاث علل. العلة الأولى أن السلف اشتهر في القرض اللي كان بيقول عليه الحاج عماد. الثاني، العلة الثانية أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، ولغة أهل الحجاز مقدمة طبعا لأنها محل نزول التشريع. العلة الثالثة لأنه الأشهر. السلم والسلف بمعنى واحد، بمعنى واحد أي ملتبسان نسخة قديمة، ولا متلبسان؟ متلبسان نسخة قديمة. طيب، أي ملتبسان أو متلبسان بمعنى واحد. ما هو المعنى؟ قال هو الاستعجال والتقديم. لأن السلم في اللغة معناه الاستعجال، كما ذكره السيوطي في حاشيته. احنا عرفنا السلم في معنى الاصطلاحي، لكن لم يذكر مقدما لما تكلم في البيع هناك تكلم على السلم بمعنى الاصطلاحي، لم يتكلم عليه من ناحية اللغة. فهنا يذكر لك شيئا من النوادر، ما معنى السلم في اللغة؟ قال: وهو الاستعجال والتقديم، كما ذكره السيوطي في حاشيته على العجالة على المنهاج. وإن قال بعضهم لم يذكره أحد من الشافعية ولا غيرهم إلا ملا مسكين في شرح الكنز، وده من الحنفية لعدم اطلاعي على كلام السيوطي. بعضهم ده اللي هو مين؟ وإن قال بعضهم لم يذكره أحد من الشافعية، بعضهم ده صاحب الحشي على الإقناع، إقناع الخطيب الشربيني شرح هذا المتن، المحشي عليه قال هذه العبارة. فالشيخ من أدبه، الشيخ المحشي من أدبه لم يذكره بالاسم، وإنما أشار إليه بالإبهام، فقال قال بعضهم. بعضهم قال إيه؟ قال شيء غير دقيق. صاحب الحاشية على إقناع الخطيب الشربيني قال العبارة دي، قال لم يذكره أحد من الشافعية، اللي هو المعنى اللغوي، معنى اللغوي للسلام، لم يذكره أحد من الشافعية إلا الملا مسكين من الحنفية. فالشيخ هنا بيخطأ، يقول هذا البعض، ولم يصرح بمن هو البعض هذا الشخص حتى لا يسيء إليه، وإنما خطأه وقال لا بس السيوطي قالها، فمش خاص بملا مسكين الحنفي، بل السيوطي قالها بس أنت لم تطلع عليه. حاضر، نقرأها بس مرة أخرى. قال: بمعنى واحد، اللي هو السلم والسلف، أي متلبسان أو ملتبسان بمعنى واحد، وهو الاستعجال والتقديم، كما ذكره السيوطي في حاشيته على العجالة على المنهاج. وإن قال بعضهم، وقد عرفت من هو البعض، لم يذكره أحد من الشافعية ولا غيرهم إلا ملا مسكين في شرح الكنز لعدم اطلاعه. لعدم، دي تعليل لإيه؟ تعليل لهذا هذه التخطئة التي قال: وإن قال بعضهم، وإن قال بعضهم لم يذكره أحد من الشافعي. لا، لعدم اطلاعه على كلام السيوطي. هذا البعض الذي ذكر هذا أنه خاص بملا مسكين لم يطلع على كلام السيوطي في حاشيته على العجالة على المنهاج. نعم، ما سؤال؟ لا أعلم. لا، نعم. بيت الكفرة والمشركين، مسلم بيسلم المال، يوم الثاني اسمه مسلم إليه، مسلم. ما لقيه سؤاله؟ أنا أخطأت يعني؟ حقك علي، أنا آسف، استغفر الله وأتوب إليه. بيع شيء، ما هو مكتوب على السبورة بالتشكيل، يعني حتى لو أنا أخطأ، حتى لو أخطأت. طب التهم سمعك يا أخي، ده موجود أهو، مسلم بالكسر، وقلنا اسم ساعتها وقتها قلنا اسم فاعل، ومسلم ايه وقلنا اسم مفعول. سهل عليك كده تتهم الناس؟ ياه. طيب يا سيدي، استغفر الله واتوب اليك. بيع شيء موصوف في الذمه، اي بلفظ السلم او السلف، والا فهو من البيع على المعتمد. يعني لو لم يستخدم السلم، لفظ السلم او السلف، وقال بعت بدل اسلمت، يبقى لا يكون سلما وإنما يكون بيعا، فهو من البيع على المعتمد. ولذلك قال الماوردي: ليس لنا عقد يتوقف على لفظ مخصوص إلا ثلاثة. جميل. يبقى إلا ثلاثة بقى، ليس لنا عقد يتوقفوا على لفظ مخصوص إلا ثلاثة، ولا إلا ثلاثة، إلا ثلاثة اللي هو منصوب، السلم والكتابة والنكاح، السلم والكتابة والنكاح. ده لنا يعني معاشر الشافعية، لأن طبعا عند غير الشافعية ممكن في النكاح يقول ملكتك، بدل ما يقول زوجتك يقول ملكتك، وعند بعض المالكية عندنا لا عبرة بالمعاني في هذه العقود الخاصة، في عندنا قاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والفروع فيها على حسب الحكم، فيها على حسب الفروع، ليست متسقة، ليست لها قاعدة عامة، قاعدة حسب الفرع. في هذه الفروع بالذات لا عبرة بالألفاظ ولا يقال بالمعاني فيها أبدا، لا بد من استخدام اللفظ المعين. السلام لا تقول مثلا البيع، والكتابة لا تستخدم لفظ البيع، اشتريت منك نفسي، العبد يقول لسيدي اشتريت منك نفسي بكذا، بنجوم ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، لا بد من استخدام لفظ الكتابة. وفي النكاح أيضا لا بد من استخدام لفظ النكاح، ولا يعدل عنه إلى غيره إلا لم ينعقد العقد، لأهمية وخطارة هذه العقود الثلاثة، وكأنها تحتاج إلى ألفاظ معينة. لكن الشارح ترك ذلك لكونه جاريا على الضعيف. الشارح رأيه منهجه أنه يجوز السلام بلفظ البيع، ولكن الشارح ترك ذلك لكونه جاريا على الضعيف القائل بأنه يكون سلما وإن كان بلفظ البيع كما مر. ولا يصح أي السلم إلا بإيجاب وقبول، أي بشروطهما المتقدمة في البيع، بقوله أسلمت إليك كذا في كذا فيقول قبل. ويصح السلم حالا، أي بأن صرح بالحلول، ومؤجلا أي بأن صرح بالتأجيل بالنسبة للمسلم فيه، بل أما رأس المال فلا يصح فيه الأجل، ويجب قبضه حقيقة في المجلس كما سيأتي. يبقى بيقول لي الشيخ على الهامش الشيخ الماتن، ويصح السلم حالا ومؤجلا، يصح السلام حالا ومؤجلا. فالمحشي بيعلمنا بيقول يعني يصح النص على ذلك، يصح أن نص، كيف يكون عقد السلام حالا؟ أن نص فيه على الحلول. كيف يصح عقد السلام مؤجلا؟ أن نص فيه على التأجيل. ثم ينبئك على أن التأجيل والحلول خاص بالمسلم فيه، لا بالمسلم، لا برأس مال السلام. رأس مال السلام ده لا نقاش في أنه لا بد أن يكون في المجلس، هذا ليس محل نقاش. فلما بيقول حالا ومؤجلا يصح السلم حالا ومؤجلا، يبقى الكلام على إيه؟ على المسلم فيه، مش على رأس مال السلم. رأس مال السلم لا نقاش في وجوب قبضه في المجلس. حاضر، هنتكلم اهو، حاضر هيتكلم اهو، بس انت ما بتقراش الدرس قبل ما تفهم. حاضر، مفهوم يا شباب؟ بيع، اي بيع ممكن نشوفه في المستقبل، مفيش مانع، بس مش سلم. لا، السلام اللي هو شيء موصوف في الذمة، شيء موصوف في الذمة لابد من أن تدفع، أن يقبض المسلم إليه من المسلم في المجلس. أما رأس مال ده رأس مال السلام، أما المسلم فيه فيصح أن يكون في المجلس ويصح أن يكون مؤجلا، فيش مانع. يعني إيه يختلف؟ اللي هو إيه؟ يبقى لا ينعقد العقد. إذا اختل شرط قبض رأس مال السلم في المجلس لأن عقد العقد، العقد غير صحيح، غير صحيح، لا يصح، لا يصح، لا يجوز، لا يصح، يبقى بالتبعية لا يجوز، بدل ما لا يصح يبقى بالتبعية لا يجوز. فمتى يكون حالا؟ عندما ينص فيه على الحلول. متى يكون مؤجلا؟ عندما ينص فيه على التأجيل. قال هذا بالنسبة للمسلم فيه. أما رأس المال فلا يصح فيه الأجل ويجب قبضه حقيقة في المجلس كما سيأتي. الأنبياء يقول كيف يكون العقد مؤجلا؟ قال أما المؤجل اللي هو تأجيل المسلم فيه، هو ده، هي دي صورة السلم في الحقيقية. أما المؤجل فبالنص والإجماع، بالنص والإجماع اللي معانا اللي سبق، احنا سبق معانا من أسلف فليسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يبقى نصه قبله القرآن في آية الدين، والإجماع الذي انعقد على جواز دفع المال في مقابل شيء مؤجل موصوف في الذمة. يبقى أما صورة السلم على مسلم إليه مؤجل فبالنص والإجماع، مر معنا ولم يمر؟ مر آية الدين وحديث الصحيحين من أسلف فليسلف في كذا والإجماع. طب وأما الحال، الحال يعني إيه؟ يعني بيسلم رأس مال في مقابل مسلم فيه ولكنه حال، حال يعني بيوصفه في الذمة ويقول له هقبضك في المجلس، في مانع؟ ده من باب أولى. إذا كان أباح الشرع الشريف إن أنا أسلم له المسلم فيه، أنا أيها المسلم إليه، أنا الشخص الفلاح الذي سآتي له بإردب من القمح في رمضان القادم في الصيف القادم، إذا كان أباح لي أن أنا أخذ الآن رأس مال السلم وآتي له في المستقبل بالمسلم فيه، ألا يكون من باب أولى أن أنا أسلمه إياه في المجلس؟ من باب أولى. فلذلك قال أما المؤجل فبالنص والإجماع، وأما الحال المسلم فيه يكون حالا فبالأولى، أولى لأنه أبعد عن الغرر. إذا كان أباح أنه يسلم في وقت لاحق بعيد وفيه نوع غرر، وقلنا أنه أبيح هذا النوع من الغرر للحاجة، فمن باب أولى أنه ينص في العقد على أن يسلم المسلم فيه ويسلمه ويقبضه للمسلم في المجلس، ده بيبقى أبعد من الغرر. يبقى الأولى إباحته، إذا أبيح البعيد يبقى الأولى إباحة القريب. استنى يا شخص هيعترض معترض، في حد مش فاهم إلى هنا؟ الشيخ سامح لك استدراك؟ ايش اتفضل. طب الاجل المعلوم في الحديث ده مش قيد يعني؟ بيصور صورة ايه؟ مش قيد، لا ايه الاجل المعلوم؟ مش قيد، ده بيقول لي اذا اردت ان تسلك الحديث، الشيخ سامح بيسأل بيقول الى اجل معلوم ده مش قيد، ده قيد يبيح الاولوية. طب ما هو قيد وماله؟ يعني لما يأتي القرآن الكريم في سورة الاسراء ويقول فلا تقل لهم اوف، يعني معناها تروح اضربهم، فلا تقل لوالديك اوف، طب من باب اولى لا تضربهما، من باب اولى لا تشتمهما، من باب اولى لا تؤذيهما، ماشي قيد يعني يوجب الاولويه حتى لو اعتبرته قيدا. يبقى ابحث في الاولويه لا يبحث فيها، انما ابحث فيما اخف من التأفيف، ماشي. فلما اباح لك الشارع على خلاف الاصل أنك تسلم في شيء مؤجل، يبقى لا نقاش ولا جدال في إباحة ما هو حال. تتكلم من غير إذن لي؟ تتكلم من غير إذن لي؟ نعم. طيب سؤال وجيه جدا، بيسأل إيه الفرق بين صورة السلم الحال وبين البيع؟ تتكلم من غير إذن لي؟ غلط، بيقول غلط، بيقول لفظ فقط. لفظ ايه ان شاء الله؟ ارفع ايدك الحلوه دي، ده علشان اتكلمت بغير اذن، ايدك الثانيه علشان اجبت اجابه خاطئه. نعم، ما الفرق بين السلم، السؤال بتاع الشيخ الذي يصعق عليه عصا، ما الفرق بين السلم الحال، عرفت ما معنى السلم الحال، وبين البيع؟ في فرق ولا هو مترادفان؟ نعم. الله أكبر، البيع على معين والسلم على موصوف في الذمة. مش اتقال السؤال قبل كده؟ مش عارف أنا الناس دي يا شيخ طارق، والله مش عارفين إحنا. مش عارفين الطلبة النايمين دولت مش عارفين ولا هنعرف بين علينا. السلم موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة. وانا قلت لك يا فضيلة الشيخ دلوقتي قلت لك ان هو في بيتعاقدان، اسلمت لك في شيء موصوف في الذمة على ان يكون حالا، لم يعين يعني معناه بيقول له هاته لي الان. هذا الموصوف في الذمة يستطيع ان ياتي مثلا جهاز مش عارف سانيو كذا، ممكن يكون هذا الجهاز، ممكن يكون غيره بنفس المواصفات، اردب قمح مصري، اردب قطن مصري طويل التيلة، خلاص على أن تسلمه حالا. يبقى يستطيع أن يأتي بأي اردب في هذه المواصفات، لكن البيع بيكون على معين على هذه العين بالذات، يبقى لا يستطيع أن يأتي بغيرها حتى لو كانت مشابهة لها في الصفة، لأن جرى على عقد على معقود عليه معين. طيب فتح الله علينا جميعا. نعم الغرر انه قد ان هو شيء موصوف مش معين. معين ده الا ترى ان المعين خلاف الموصوف، الا ترى الفرق بينهما، هذا شيء معين لا يكاد يكون فيه خلاف على ايه. اقول انا عايز دي، انا اريد هذه، لكن الثانية اريد اردب قمح ولا اردب قطن ولا قنطار مش عارف في شعير لكنه لما يأتي به بقى يقول له والله أنا كنت عايز صحيح شعير مصري بس يكون ناشف شوية، يكون كده بقى يأتي نوع غرر، مفيش مانع، غرر مقبول ده، لكنه لأن وصفه بكل الأوصاف التي يعني يكاد لا يجري فيها خلاف. سيأتي إن شاء الله الأوصاف التي تبعد الخلاف قدر الإمكان. وأما الحال فبالأولى. ليه بالأولى؟ قال لي بعدي عن الغرر. هيأتي بقى اعتراض بيقول لي إيه حكاية الأولى دي؟ ثم هناك بعض الأشياء التي يشترط فيها الأجل ولا يصح الحلول فيها. يعني أنت تريد أن تضحك علي وتقول يعني أنه ما كان مؤجلا فبالأولى يكون حالا. ما هناك في عندكم في الفقه أيضا بعض العقود التي تصح آجلة ولا تصح معجلة. فإن اعترض علينا بعقد الكتابة، فإن قيل الكتابة تصح بالمؤجل ولا تصح بالحال، فماذا تكون الإجابة؟ قال أجيب بأن الأجل في عقد الكتابة يعني إنما وجب فيها في عقد الكتابة لعدم قدرة الرقيق على نجوم الكتابة، والحلول يقتضي وجوبها حالا. حالا مش حالا بقى، حالا. والحلول يقتضي وجوبها حالا يعني فورا. يبقى هناك كعقد الكتابة إنما اشترط الشرع الشريف، اشترط التأجيل، اشترط ومنع الحلول. اشترط ليه؟ مراعاة للعبد الرقيق، لأنه مطلوب منه أن يأتي بمال لسيده، والعبد لا مال له أصلا، فكيف يأتي بالمال؟ فلا بد أن يذهب ويتاجر ويعمل بإذن سيده حتى يأتي بهذه. ولذلك حتى لا ينفع، لا يجوز إلا مقسطة، ولو حتى على نجمين على قسطين، لأنه لا يتصور أن يأتي بكل المال في مرة واحدة، فلا بد من التأجيل. لا بد من حاضر انتهي بس من الكلام لا بد من التأجيل. فلما كان هذا العقد معللا، تأجيل فيه اشتراط تأجيل معللا بشيء مفقود، هذا الشيء مفقود في الحلول، هذا الشيء وهو عدم استطاعة مراعاة قدرة العبد، أن العبد لا مال له ولا حيلة له في أن يأتي بالمال حالا أبدا، فلا بد من إعطائه الفرصة في التأجيل ليأتي بالمال لتصحيح عقد الكتاب. إذن التأجيل مراد، لكن أما في السلم التأجيل غير مراد. السلم هو التأجيل غاية، التأجيل ده رخصة، التأجيل مجرد رخصة، لكن هناك في عقد الكتابة ده التأجيل غاية لعدم قدرة العبد. نقرأ مرة أخرى. أجيب بأن الأجل إنما وجب فيها أي في الكتابة لعدم قدرة الرقيق على نجوم الكتابة، والحلول يقتضي وجوبها حالا. اسأل يا أعمال. ايه هو السؤال؟ ايه السؤال؟ مش فاهم. العبد لا يستطيع ان ياتي باقساط من جمل اقساط اقساط الكتاب. هياتي من هنا. قلت بدل المره اثنتين. العبد لا مال له. ها ما هو منجمة يعني آجل. فهو هنا بيقول إن هو كان ذا عدم قدرة التفقيق على نجوم الكتاب، على تقطيع التفسير. لعدم قدرتي على أن يأتي بها يعني حالة يعني. هي العبارة كده. عدم قدرة التفقيق على. هو العبارة كده. مجموع وليس تقطيع. نجوم الكتابة يعني مجموعة يعني. مجموعة يعني الكتابة يعني لا العقد يعني هو كتب سيده على 100,000 جنيه خلاص يقسطها على أقساط. بيقول لي هذه الأقساط واجبة. ليه؟ بيقول لي أن 100,000 جنيه لا يستطيع أن يأتي بها مرة واحدة، لأنه عندما يجري العقد مع سيده هو عبد، والعبد لا مال له، فكيف يأتي بها مجموعة حالة؟ ما احنا بيننا، احنا إما حال وإما مؤجل. ما هو نجوم الكتابة يعني مجموعة. طب إيه البديل؟ البديل إنه هو يقول له خد أدي 10 وبعدين 10 كل ده في مجلس واحد، 10 لغاية ما يكمل 100,000. ما هو لأنها لا تفهم إلا هذا، لا تفهم إلا بهذه الطريقة. يعني أنت عايز يعمل إيه؟ ما فيش بديل الا كده. طب ايه البديل؟ البديل ان هو يديله زي ما انا بقول لحضرتك اهو. البديل ان هو يقول له خد ما هو بيتكلم على الحلول في مقابله التاجيل. فكيف يتصور نزوم الكتابه حالا؟ هيعمل له كده، يقول له خد 10 وهو لسه في المجلس، يقول له كمان 10 كمان 10. طب ما يديله المجموع على بعض. نعم. وموقف كده. وموقف. طيب وموقف يا اخي. وموقف. طب وموقف. قم وقف. اسال السؤال كده واسمع اخوانك واخواتك حتى نضحك عليك. يعني افرضه بعض الناس. لا اسال السؤال من الاول كده بطريقه كما طرحته علي. المكاتب إذا كان أيوة. معه المال فهل يجوز له؟ أن المكاتب إذا كان معه المال فهل يجوز؟ ها؟ هل يجوز له أن يدفع دفعة واحدة؟ هل يجوز أن يدفع دفعة واحدة؟ النجوم. النجوم. نضحك بقى. اجلس. طب يا ناس، بس يا خلق يا عالم، كيف يكون للعبد مال؟ أقرضه. أقرض مين؟ أقرض المكاتب. هو مش مكاتب، ده هو قبل أن يجري العقد هو لسه عبد، فأقرض العبد. فشخص بيقرض العبد بيقول له خد يا زيد هذا المال قرضا، فورا، وقلت أنا أجبت والله، فورا ينتقل من ملك زيد إلى ملك السيد، لأن العبد لا مال له. فبلاش أقرضه، ده وهبه. ده أقرضه معناه أنه هيرجعها له في يوم من الأيام. لا، ده وهبه، يعني ملك لا يقبل الرجوع. وهب العبد، بمجرد ما وهب العبد انتقل إلى ملك سيده. زيد العبد لما امتلك شيئا بهبة، فضلا بقى عن القرض اللي انت بتتكلم عليه، المثال الخيبان ده معناه ان هو انتقل فورا الى سيدي، فكيف يجري العقد على لا شيء؟ يبقى زيد ليس معه شيء، لا بد من انه يعطى فرصه يذهب ليتهب، ممكن يروح بعد شويه يشحت، ما فيش مانع، روح هات لنا فلوس يا ايها الزيد وادفعها الى سيدك، بس بعد اجراء العقد. اما قبل اجراء العقد، اما في اثناء اجراء العقد، ولا يستطيع أن كل ما يعطى شيئا يذهب فورا إلى سيده، يعني جيبه مخروم، كل ما نضع في جيبه في حصالته في صندوقه في خزانته يخرج مباشرة إلى سيده، فكيف يقرض بعد الكتابة؟ يبقى بعد العقد يبقى مؤجل، بعد الكتابة بثانية واحدة يبقى اسمه مؤجل، يبقى لا يكون حالا ما دام العقد لم ينتهي. عقد الكتابة ما دمنا في مجلس عقد الكتابة يبقى عندك خيار المجلس، يبقى في أثناء جاءه مال في أثناء العقد انتقل إلى سيده، بمجرد لزوم العقد وانتهائه جاءه ولو بعده بثانية واحدة يبقى مؤجل. أقرضه، جاء بالتائهة، أقرضه أحدهم، طب بلاش أقرضه، وهبه أحدهم، ما مش ماله، ده مال سيده، أنت وما أنت ومالك لسيدك يا أيها العبد. قال: وعند الأئمة الثلاثة، يعني خلاف الشافعي رحمه الله الجميع، وعند الأئمة الثلاثة لا يصح السلم حالا، بل لابد أن يكون مؤجلا. ليه يا أيها الأئمة الثلاثة المحترمون؟ قال: نظرا للآية والحديث السابقين. وقفوا مع إيه؟ مع النص. قالوا: والله مش دي رخصة، دعونا نقف مع الرخصة ومع حدود الرخصة، بلاش من قياس الأولى بتاعكم يا شيخ الشافعي. الشافعي قال لهم: لا لا لا لا لا، مش للدرجات دي، أنتم نصيون زيادة عن اللزوم. نعم. موافقون على ايه؟ وعند الأئمة الثلاثة لا يصح السلام حالا. احنا موافقون انه لا يصح السلام حالا، عماد بعد كل هذا الزخم. عند الأئمة الثلاثة لا يصح السلام حالا، فعماد بيقول ايه؟ بيقول لي: طب ما هو احنا عندنا كده كمان، ده بالاجماع. لا يصح السلام حالا، بل لابد ان يكون مؤجلا نظرا للآية والحديث. احنا عندنا كده، احنا عندنا ويصح السلام حالا ومؤجلا، ومؤجلا وشرحنا حالا ومؤجلا، وشرحنا معنى مؤجلا.